قاعد في مكان قريب بيبص على المكان اللي انت ساكن فيه اللي انت ساكن فيه وبقول برضو الصبر طيب بكرة هيجي الزمان اللي هتعرفني فيه اللي هتعرفني فيه انا قاعد في مكان قريب بيبص على المكان اللي انت ساكن فيه اللي انت ساكن فيه وبقول برضو الصبر طيب بكرة هيجي الزمان اللي هتعرفني فيه اللي هتعرفني فيه وهقابلك يا حبيبي وقصاد الناس كلها وهصرحك يا حبيبي وكل حاجة في وقتها وهقابلك يا حبيبي وقصاد الناس كلها وهصرحك يا حبيبي كل حاجة في وقتها وهلف دروب المدينة واكتب عالليل والشجر ان انا سهران كل ليلة علشان حبيت القمر وهلف دروب المدينة واكتب عالليل والشجر ان انا سهران كل ليلة علشان حبيت القمر وراك وراك والزمان.